أراد أن تكون تكون، يوم يريد إنهاءها وإبادتها وتبخرها وتصبح أديب كديم وبخان يقول لها كوني تكون كذلك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من يرد على الله؟ الحمد لله. ثانيا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي القلوب لعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. هداية، هداية الآيات، من هداية الآيات أولا استحسان ضرب الأمثال، وهو تشبيه حال بحال على أن يكون ضارب المثل عالما بما يقول، استحسان ضرب الأمثال، من أراد أن يوجه أو يرشد أو يعلم يحاول أن يفهمهم يضرب لهم مثل بكذا وكذا يفهمون، مستحسن هذا. كيف والله ضرب الأمثال؟ ثانيا، بيان مثل المؤمن في كماله والكافر في نقصانه، المثل الأول بيان مثل المؤمن في كماله والكافر في نقصانه، ذا الكافر كالأصم الأبتم والمؤمن كذا الذي رزقه الله وقهته عبدا مملوكا. ثانيا، بيان كمال بيان مثل المؤمن في كماله والكافر في نقصانه. ثالثا، بيان مثل الأصنام في جمودها، مثل الأصنام في جمودها نعم. ثالثا، مثل الأصنام في جمودها وتعب عبادتها عليها في الحماية وعدم انتفاعهم بها، إنهم يحمونها ويصنعونها ولا ينتفعون بها. مرة ثانية، بيان مثل الأصنام في جمودها كونها جامدة وتعب عبادتها بها في صنعها وفي حمايتها من غيرهم، ومثل الرب تبارك وتعالى في عدله ودعوة إلى الإسلام وقيامه على ذلك مع استجابة دعاء أوليائه ورعايتهم وعلمه بهم وسمعه لدعائهم ونصرتهم في حياتهم وإكرامهم والإنعام عليهم في كلتا حياتهم الدنيا والآخرة. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. معاشر المؤمنين، بعض إخوانكم يذكرون لكم أنهم مرضى وفي المستشفى يطلبون منكم الدعاء، فهيا ندعو الله عز وجل لنا ولهم. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، هذه كفنا قد رفعناها إليك سائلين ضائعين، فاستجب دعانا يا ربنا، فاشف اللهم هؤلاء المرضى وعجل بشفائهم يا رب العالمين، واشف كل مريض فينا وبيننا وفي مشافينا وبيوتنا، انك ارحم الراحمين ورب العالمين. اللهم شفاءك الذي لا يغادر سقما. اللهم انا نسالك لامه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ان توحد كلمتها وصفوفها وان تردها الى عبادتك وتحكيم شريعتك وطاعتك فيما تامر وتنهى يا رب العالمين. اللهم زك نفوسنا وآتها هدى وتقوى، أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاه. ربنا أدخلنا في عبادك الصالحين، ربنا أدخلنا في عبادك الصالحين، وارحمنا والمؤمنين أجمعين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.